بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه وكتاب كتب وعلم غريب القرآن وكتاب الراغب الأصبهاني المفردات في غريب القرآن. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم، قول الراغب رحمه الله عز وجل، كلمة آخر. وبالإسناد إلى الراغب الأصبهاني رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه المفردات في غريب القرآن، قال رحمه الله عز وجل: آخر، آخر يقابل به الأول، وآخر يقابل به الواحد، آخر يقابل به الأول وآخر يقابل به الواحد، ويعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية، كما يعبر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى، نحو إن الدار الآخرة لهي الحيوان. وربما ترك ذكر الدار نحو قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقد توصف الدار بالآخرة تارة وتضاف إليها تارة، نحو: ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ولأجر الآخرة خير أكبر لو كانوا يعلمون. وتقدير الإضافة دار الحياة الآخرة وأخر معدول عن تقدير ما فيه الألف، معدول عن تقدير ما فيه الألف واللام، وليس له نظير في كلامهم. فإن أفعل من كذا إما أن يذكر معه من لفظ، إما أن يذكر معه من لفظا أو تقديرا، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وإما أن يحذف منه من فيدخل عليه الألف واللام فيثنى ويجمع. وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام، والتأخير مقابل للتقديم. قال تعالى: ربما قدم وأخر، وما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وربما ربنا أخرنا إلى أجل قريب. وبعته بآخرة أي بتأخير أجل، كقوله: فنظرة. وقولهم: أبعد الله الآخر، أي المتأخر عن الفضيلة وعن تحدي الحق. إد قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا منكرا يقع في جلبة من قولهم: أدت الناقة، تئد أي رجعت حنينها ترجيعا، أي رجعت حنينها ترجيعا شديدا. والأديد اللي هو الجبلة، وأد قيل من الود أو من أدت الناقة. الأداء دفع الحق دفعة وتوفيته كأداء الخراج والجزية. ورد الأمانة، قال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال وأداء إليه بإحسان، وأصل ذلك من الأداة، يقال أدوت تفعل كذا أي احتلت، وأصله تناولت الأداة التي بها يتوصل إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستأديت على فلان نحو استعديت. ثم قال رحمه الله عز وجل: آدم أبو البشر، قيل سمي بذلك لكون جسده من أديم الأرض، وقيل لسمرة في لونه، وقيل رجل آدم نحو أسمر، وقيل سمي بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، كما قال تعالى: أمشاج نبتليه. ويقال جعلت فلانا أدمة أهلي، أي خلطته بهم. وقيل سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه، المذكور في قوله: ونفخت فيه من روحي. وجعل له وبه العقل والفهم والروية التي فضل بها على غيره، كما قال تعالى: فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وذلك من قولهم الإدام، وهو ما يطيب به الطعام. وفي الحديث: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يؤلف ويطيب. ثم انتقل إلى كلمة أخرى رحمه الله، قال: أذن أو أذن، قال: الأذن الجارحة، وشبه به من حيث الحلقة أذن القدر وغيرها، ويستعار لمن كثر استماعه، وقوله لما يسمع. قال تعالى: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أي استماعه لما يعود بخيركم، وقوله في آذان وفي آذان وقر، إشارة إلى جهلهم لا إلى عدم سمعهم. وأذن نحو وأذن استمع نحو قوله: وأذنت لربها وحقت. ويستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع نحو قوله: فأذن بحرب من الله ورسوله. والإذن والأذان لما يسمع، ويعبر بذلك عن العلم، إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا. قال تعالى: إذن لي ولا تفتني. وقال: وإذ تأذن ربك، وآذنته بكذا، وآذنته بمعنى، وآذنته بكذا، وآذنته بمعنى. والمؤذن كل من يعلم بشيء نداء. قال: ثم أذن مؤذن أيتها العير، فأذن مؤذن بينهم، وأذن في الناس بالحج. والأذين المكان الذي يأتيه الأذان، والإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه، نحو: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بإرادته وأمره، وقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. قيل معناه بعلمه، لكن بين العلم والإذن فرق، فإن الإذن أخص، ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة به راضيا منه الفعل أم لم يرضى به. فإن قوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فمعلوم أن فيه مشيئته وأمره. وقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ففيه مشيئته من وجه، وهو أنه لا خلاف أن الله تعالى أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول الضرب من جهة من يظلمه فيضره، ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب، ولا خلاف أن إيجاد هذا الإمكان من فعل الله، فمن هذا الوجه يصح أن يقال إنه بإذن الله ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم. ولبسط هذا الكلام كتاب غير هذا. قال رحمه الله جل: والاستئذان طلب الإذن. قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، وقوله: فإذا استأذنوك. وإذا وأذن جواب وجزاء، ومعنى ذلك أنه يقتضي جوابا أو تقدير جواب، ويتضمن ما يصحبه من الكلام جزاء، ومتى صدر به الكلام وتعقبه فعل مضارع ينصبه لا محالة نحو إذن اللي هو أخرج، ومتى تقدمه كلام ثم تبعه فعل مضارع يجوز نصبه ورفعه نحو أنا إذن أخرج، أنا إذن أخرج، والأول إذن أخرج، ومتى تقدمه إذن أخرج، والثاني أنا إذن أخرج وأخرج، ومتى تأخر عن الفعل أو لم يكن معه الفعل المضارع لم يعمل نحو أنا أخرج إذن. قال تعالى إنكم إذا مثلهم. ثم قال رحمه الله الأذى اللي هو الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى فآذوهما إشارة إلى الضرب ونحو ذلك من سورة في سورة التوبة منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وقوله عز وجل الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال تعالى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى لما تؤذونني. وقوله يسألونك عن المحيض قل هو أذن، فسمي ذلك أذن باعتبار الشرعي وباعتبار الطب على حسب ما يذكره أصحاب هذه الصناعة. يقال آذيته أوذيه إيذاء وأذية وأذى، ومنه الأذي وهو الموج المؤذي لركاب البحر. قال رحمه الله إذا يعبر به عن كل زمان مستقبل، عن كل زمان المستقبل، وقد يضمن معنى الشرط فيجزم به، وذلك في الشعر أكثر. وإذ يعبر به عن الزمان الماضي، يبقى إذا بالألف عن الزمان المستقبل، وإذ عن الزمان الماضي، عن الزمان الماضي، ولا يجاز به إلا إذا ضم إليه ما نحو إذ ما أتيت على الرسول فقل له. ثم قال رحمه الله أرب أو أرب، الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه، فكل أرب حاجة وليس كل حاجة أربا. ثم يستعمل تارة في الحاجة المفردة وتارة في الاحتيال، وإن لم يكن حاجة كقولهم فلان ذو أرب وأريب أي ذو احتيال، وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة، وقد أرب إلى كذا أربا وأربة وإربة ومأربة. قال تعالى ولي فيها مآرب أخرى، ولا أرب لي في كذا أي ليس بي شدة حاجة إليها. وقوله وأولو الإربة من الرجال كناية عن الحاجة إلى النكاح، وهي الأربة للداهية المقتضية للاحتيال، وتسمى الأعضاء التي تشتد الحاجة إليها أرابا. الواحد أرب، وذلك أن الأعضاء ضربان، ضرب وجد لحاجة الحيوان إليه كاليد والرجل والعين، وضرب للزينة كالحاجب واللحية. ثم التي للحاجة ضربان، ضرب لا تشتد إليه الحاجة وضرب تشتد إليه الحاجة، حتى لا توهم مرتفعا لاختل البدن به اختلالا عظيما، وهي التي تسمى آرابا. وروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، وجاء وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ويقال أرب نصيبه أي عظمه، ويقال أرب نصيبه أي عظمه، وذلك إذا جعله قادرا يكون له فيه أرب. ومنه أرب ماله أي كثر، وقربت العقدة أي أحكمتها. قال رحمه الله جل أرض، الأرض هي الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون، ولا تجيء مجموعة في القرآن، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه. قال تعالى قال الشاعر في صفة فرس وأحمر كالديباج أما سماؤها فريا وأما أرضها فما حول. وقوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، عبارة عن كل تكوين بعد إفساد وعود بعد بدء. ولذلك قال بعض المفسرين: يعني بتليين القلوب بعد قساوتها. ويقال أرض أريضة أي حسنة النبت، وتأرض النبت تمكن على الأرض فكثر، وتأرض الجدي إذا تناول نبت الأرض، والأرضة الدودة التي تقع فيها الخشب من الأرض، يقال أرضت الخشبة فهي مأروضة. ثم قال رحمه الله عز وجل: أريك، الأريكة حجلة على سرير جمعها أرائك، وتسميتها بذلك إما لكونها في الأرض متخذة من أراك وهو شجرة، أو لكونها مكانا للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكا، وأصل الأروك الإقامة على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات. قال رحمه الله: الإرم علم يبنى من الحجارة، وجمعه آرام، وقيل للحجارة أرم، ومنه قيل للمتغيظ يحرق الأرم. وقوله تعالى: إرم ذات العماد، إشارة إلى أعمدة مرفوعة مزخرفة وما بها أرم وأريم أي أحد، وأصله اللازم للازم، وأصله اللازم للازم، وخص به النفي كقولهم: ما بها ديار، وأصله للمقيم في الدار. ثم قال رحمه الله: قال تعالى: تعزهم أز أي ترجعهم إرجاع القدر إذا أزت أي اشتد غليانها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، وأزه أبلغ من هزه، أزه أبلغ من هزه بالهمزة أبلغ من الهاء. ثم قال: أزر، أصل الأزر الإزار الذي هو اللباس، يقال إزار وإزارة ومئزر، ويكنى بالإزار عن المرأة. قال الشاعر: ألا بلغ أبا حفص الرسول فدا لك من أخي ثقة إذا إزاري. وتسميتها بذلك لما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقوله تعالى: اشدد به أزري أي أتقوى به، والأزر القوة الشديدة، وأزره أي أعانه وقواه، وأصله من شدة الإزار. قال تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره، يقال آزرته فتأزر أي شددت إزاره، وهو حسن الأزرة. وآزرت البناء، وآزرته قويت أسافله، وتأزر النبات طال وقوي، وآزرته ووازرته صرت وزيره، وأصله الواو أصل الهمزة يعني. وفرس آزر انتهى بياض قوائمه إلى موضع شد الإزار. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قيل كان اسم أبيه تارخ فعرب فجعل آزر، وقيل آزر معناه مفروض تارح، وقيل آزر معناه الضال في كلامهم. ثم انتقل إلى كلمة أخرى رحمه الله، قال أزف أو أزف أو أز قال تعالى: أزفت الآزفة أي دانت القيامة، وأزف وأفدا يتقاربان، لكن أزف يقال اعتبارا بضيق وقتها. ويقال أزف الشخوص، والأزف ضيق الوقت، وسميت به لقرب كونها، وعلى ذلك عبر عنها بساعة. وقيل أتى أمر الله فعبر عنها بلفظ الماضي لقربها وضيق وقتها. قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. ثم قال رحمه الله جل: أسس بنيانه، جعل له أسا، وهو قاعدته التي يبتنى عليها، يقال أس وأساس، وجمع الأس إساس، وجمع الإساس أسس، يقال كان ذلك على أس الدهر كقولهم على وجه الدهر. ثم قال أسف، الأسف الحزن والغضب معا، وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد حقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام. فمتى كان ذلك على من دونه، انتشر فصار غضبا، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا. ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزنا وجزعا. وبهذا النظر قال الشاعر: فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. وقوله تعالى: فلما أسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. قال أبو عبد الله الرضا إن الله قال أبو عبد الله الرضا إن الله لا يأسف كأسفنا، ولكن له أولياء يأسفون ويرضون، فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه. وقال: وعلى ذلك من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله غضبان آسفا، والآسف الغضبان، ويستعار للمستخدم المسخر ولمن لا يكاد يسمى، فيقال هو آسف. ثم قال: أسر الأسر الشد بالقيد، من قولهم أسرت القتب وسمي الأسير بذلك. ثم قيل: لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدودا ذلك. وقيل في جمعه أسار أسار وأسار وأسرى. وقيل ويتيما، وقال عز وجل: ويتيما وأسيرا، ويتجوز بي فيقال أنا أسير نعمتك. أي ثم قال: أسرة الرجل من يتقوى به. قال تعالى: وشددنا أسرهم، إشارة إلى حكمته تعالى في تركيب الإنسان المأمور بتأملها وتدبرها في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والأسر احتباس البول، ورجل مأسور أصابه أسر كأنه سد منفذ بوله. والأسر في البول كالحصر في الغائط. ثم قال: أسن، يقال أسن الماء يأسن، وأسن يأسن إذا تغير ريح إذا تغير ريحه تغيرا منكرا. وماء آسن يقال، قال تعالى: من ماء غير آسن. وأسن الرجل مرض من أسن الماء إذا غشي عليه. قال الشاعر: يميد في الرمح ميد المائح الأسن. وقيل: تأسن الرجل إذا اعتل، تشبيها به. ثم قال: أسى الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، إن حسنا وإن قبيحا، وإن سارا وإن ضارا. ولهذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فوصفها بالحسنة. ويقال: تأسيت به. والأسى الحزن، وحقيقته اتباع الفائت بالغم، يقال أسيت عليه وآسى وأسيت له. قال تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. وقال الشاعر: أسيت الأخوال ربيعة. وأصله من الواو اللي هو واسيت، لقوله: رجل أسوان أي حزين. والأسو إصلاح الجرح. وأصله إزالة الأسى، نحو كربت النخل أزلت الكرب عنه. وقد أسوته أسوة أسوا. والآسي طبيب الجرح، جمعه إسات وأسات. والمجروح مأسي وآسي معا، ويقال أسيت بين القوم أي أصلحت وآسيته. قال الشاعر: آسى أخاه بنفسه. وقال آخر: فآسى وأذاه فكان كمن جنى. وآسي هو فاعل من قولهم يواسي. وقال الشاعر: يكلفون أثقال ثأي المستأسي. وقال الشاعر: يكفون، مش يكلفون، يكفون أثقال ثأي المستأسي، فهو مستفعل من ذلك. فأما الإساءة فليست من هذا الباب، وإنما هي منقولة عن ساء. ثم قال أشر: الأشر شدة البطر. وقد أشر يأشر أشرا. قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فالأشر أبلغ من البطر، والبطر أبلغ من الفرح. فإن الفرح وإن كان في أغلب أحواله مذموما لقوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين، فقد يحمد تارة إذا كان على قدر ما يجب وفي الموضع الذي يجب، كما قال تعالى: فبذلك فليفرحوا. وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية العقل، والأشر لا يكون إلا فرحا بحسب قضية الهوى. ويقال: ناقة مئشير، أي نشيطة على طريق التشبيه، أو ضامر من قولهم أشرت الخشبة. ثم قال: أصر، الأصر عقد الشيء وحبسه بقهره، يقال أصرته فهو مأصور. والمأصر والمأصر محبس السفينة. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم، أي الأمور التي تثبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات. وعلى ذلك إلى الثوابات وعلى ذلك ولا تحمل علينا إصرا. وقيل: ثقلا وتحقيقه ما ذكرت. والإصر العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الثواب والخيرات. قال تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري. والإصار الطنب والأوتاد التي بها يعمد البيت. وما يأصرني عنك شيء، أي ما يحبسني. والأيصر كساء يشد فيه الحشيش فيثنى على السنام ليمكن ركوبه. قال: أصبع أو إصبع. الإصبع اسم يقع على السلامة. والظفر والأنملة والأطرة والبرجمة معا. ويستعار للأثر الحسي، فيقال: لك على فلان أصبع، كقولك لك علي يد. ثم قال: أصل. وقال: بالغدو والأصال، أي العشايا. لأصل بالغدو والأصال أي العشايا، يقال للعشية أصيل وأصيلة. فجمع الأصيل أصول وآصال، وجمع الأصيلة أصائل. وقال تعالى: بكرة وأصيلة. وأصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره. لذلك قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد تأصل كذا: ومجد أصيل، وفلان لا أصل له ولا فصل. قال: أف، الأصل الأفي، كل مستقطر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهما. ويقال ذلك لكل مستخف استقدارا له، نحو: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وقد أففت لكذا إذا قلت ذلك استفزاء، إذا قلت ذلك استكذارا له. ومنه قيل للضجر من استكذار الشيء، أي أفف فلان. ثم قال: الأفق، نقف على كلمة عند كلمة أفق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا علما نافعا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم آمين، وتقبل منا خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.